بالعراقي مع سجد بودكاست راديو الآن. أبناء الغجر ومخيمات النزوح، نار تحت الرماد. بالعراقي مع سجد. بسبب الحروب المتعاقبة والأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد البالية، ارتفعت أعداد الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية ويعيشون في العشوائيات والمخيمات في العراق. بدأت هذه الأزمة منذ عقود، حيث ينتشر الغجر أو ما يعرفون محلياً بالكاولية في أطراف بعض المدن والمحافظات بأعداد غير معروفة بشكل دقيق لعدم وجود إحصائيات رسمية، لكن يقدر عددهم بمئات الآلاف. لم تتمكن الأنظمة السياسية والحكومات المتعاقبة من إيجاد حل جذري ينهي معاناتهم قانونياً، وبنفس الوقت لا يوجد قانون يمنعهم من الإنجاب، لذلك تزايدت أعدادهم تدريجياً ويعيشون أوضاعاً مأساوية على كافة الأصعدة، اقتصادياً واجتماعياً وحتى دينياً. فعلى الرغم من منح النظام السابق البعض منهم شهادة الجنسية، إلا أن كتابة كلمة استثناء فيها يعتبر تمييزاً عنصرياً، وبعد تغيير النظام بقي حال الغجر على ما هو عليه في السابق، ولم يسمح لهم بامتلاك البطاقة الموحدة التي حلت محل المستمسكات الثبوتية الأخرى لتسهيل المعاملات الرسمية. عبارة استثناء اللي كانت موجودة في شهادة الجنسية العراقية بالنسبة للغجر كانت تعتبر تمييز عنصري طبعاً من قبل الحكومة، وهذا مخالف للمبادئ الدستورية باعتبار أنهم عراقيين ويسكنون بالعراق. هاي الاستثناء أيضاً هو عرقل موضوع استلامهم أو منحهم بالبطاقة أو شمولهم بالبطاقة الوطنية. أيضاً هذه معاناة أخرى، لأنه بقوا اللي يريدون يتزوجون ما يقدرون يتزوجون، اللي يصير عنده طفل يبقى بلا أوراق ثبوتية، ولذلك لم يستطيعوا الحصول على أرض أو منزل أو وظائف في القطاع العام ولا حتى الخاص، ويعانون من عزلة اجتماعية بسبب النظرة التقليدية لهم. أنتم بلا أصل ولا فصل، تبيعون نساءكم للغرباء مقابل الحصول على الأموال، وغيرها من الإساءات التي تمارس ضدهم على الرغم من رفض الغجر لها. بالمقابل أطلقت مبادرات كثيرة من قبل الناشطين المدنيين تدعم الغجر، خاصة في مواقع التواصل تحت عنوان الغجر بشر، لمحاولة تغيير النظرة التقليدية المأخوذ عنهم، لكن بلا جدوى. لا عندنا يعني فد واحد بشرطة، لا عندنا واحد مثلا مرور، لا كل الناس بلدية، كل شيء ما يعينوكم؟ ما يعينونا، والسماء والطارق. والمستمسكات؟ عندنا كل شيء مستمسكات، من الجنسية، الأشارة الجنسية، بطاقة تموينية، بطاقة السكن، يعني يعني شكو يعني مستمسكات للدولة يردونها، هي حال عندنا موجودة. شنو يعني احنا مو مواطنين؟ طبعاً يعني مواطنين وعراقيين، طالما عندك جنسية انت عراقي، وطنا أسرة، وما عفنا بلدنا، مشينا همين الغير بلد، بقينا احنا بلدنا، ما مشينا عفنا مشينا زين، يعني احنا وين نروح؟ رواتب ماكو، لا يعينونا بشرطة، لا يعينونا بجيش، لا يعينونا ماكو نهائيا زين. واحنا نطلب من الحكومة بك يعني يعينونا، يعطونا رواتب، يعطونا فد يعني مثلا ما لقوا عروض، شو ماكو شو ماكو. هسه هالقيعان كثير هم يعطونا، هسه احنا القاع ما الدولة مشكور. أما أبناء المخيمات فبدأت أزمتهم أثناء احتلال داعش لمدنهم ولم تنتهي إلى الآن. فبعد عمليات التهجير والتحرير لم يكن لأبناء محافظات نينوى، الأنبار، صلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالة سوى اللجوء إلى المخيمات على أمل أن تنتهي الأزمة خلال فترة قصيرة. لكن حتى بعد التحرير والمباشرة بإعمار المدن استمر وجودهم لأسباب انتقامية طائفية تمارسها بعض الميليشيات المسلحة ضدهم لغايات التغيير الديموغرافي أو للتدقيق الأمني أو لأسباب عشائرية، حيث تمنع بعض العشائر عودة أي عائلة ينتمي أحد أفرادها لتنظيم داعش. ولذلك يقدر عدد النازحين في المخيمات داخل وخارج العراق بمليون شخص تقريباً. والله الجو بارد ونفط ماكو، والله الناس راح تموت من البرد اذا ظلينا يومين على البرد هذا. جانا صارت 3 ايام اكثر الناس، والله هسه ظنايا اول وحدان ظنايا نايمين بالفراش والله من البرد. عوال اكثر الناس لحد الان لا صابات ولا نفط عندهم، يعني مو مشغلين لحد الان على البرد هذا ما عندهم. والكاريفونات بارده اللي نام بين عبالك نايمين مجمده، والله عبالك نايمين مجمده. احنا الناشد المسؤولين يعني يصدوا على المخيم 18 من نفوط من فريش من ايش. اي والله وضع تعبان بالاخص بالشتاء. يعني هسه والله انا اتحمل البرد، بس هذا الطفل، هذا الطفل هذا شلون والله برد، وهذا الكرفان ما يحامي، والله ما يحامي. فالناشد الحكومه الناشد المسؤولين احنا نريدهم ينطونا تعويض. احنا بيوتنا مهدمه، لا تصدق انا لو عندي بيت انا مش عندي هنا، ما عندي بيت زين، ما عندي والله لا بيت ولا شيء، ولا لو عندي بيت انا يا اخوي اروح اقعد ببيتي. والله الاسوء حال، برد نفط ماكو، صوابات ماكو، كان اعتمادنا على الوطنيه، الوطنيه هم صار اسبوعين زفت فردنا وما استفاد معده. من بين هذا الرقم الهائل هناك 10,000 شخص لا يملكون أوراقاً ثبوتية بحسب منظمات إنسانية، خاصة الذين ولدوا في مناطق الحرب ولم تتمكن عائلاتهم من تسجيلهم في قيود الدولة لأنهم لم يولدوا في المستشفيات، وبسبب البيروقراطية وتأخر إنجاز المعاملات وانشغال السياسيين بمصالحهم فهم لا يتذكرون النازحين إلا في المواسم الانتخابية، ويقدمون وعوداً كاذبة لا تنفذ، لذلك لم تحل الأزمة. تحولت حياة هؤلاء إلى جحيم، فهم يعاقبون على جرائم لم يرتكبوها من الأساس، فلذلك هم نار تحت الرماد، وستنفجر هذه القنبلة الموقوتة كما توصف في أي لحظة على الجميع إذا لم تعالج من الجذور، لأنهم أصبحوا فريسة سهلة للاتجار بالبشر والاغتصاب والتسول، وبالتالي سيفاقمون من نسبة الجرائم التي ترتكب والتفكك الذي يعيشه المجتمع من الأساس. أنتم تستمعون إلى بودكاست بالعراقي مع سجاد. أسئلة الضيف: لماذا أهمل موضوع الغجر على الرغم من أنهم جزء من المجتمع ولا يستطيع أحد إنكار ذلك؟ يعاني الغجر في العراق من إهمال شديد من الحكومة العراقية، وخصوصاً بأنهم يعيشون في قرية صغيرة تسمى الزهور بمحافظة القادسية ومركز مدينتها الديوانية. قرية الزهور هذه يعيش فيها الغجر، ويبلغ عددهم ما يقارب 400 شخص موزعين على 65 عائلة. بحسب مصادر صحفية وبحثية التقت في وقت سابق مع مختار الغجر أبو سيف، يعود أصول الغجر في العراق إلى عام 1889، أي هم متواجدون منذ أكثر من 100 عام وحتى هذه اللحظة، وهم يعانون من مشاكل كثيرة، منها نقص الخدمات والمستشفيات والتعليم، إضافة لذلك ازدراء بقية مكونات المجتمع لهذه الفئة ولهذه الشريحة التي تعاني من نقص كبير من الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية والاجتماعية، وإضافة لذلك تعاني من التمييز العنصري في المجتمع. حتى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية هي لا تكترث صراحة للغجر، لأنهم ناس بسطاء لا يستطيعون التعبير عن آرائهم وعن ثقافاتهم وعن طقوسهم. إضافة لذلك يعانون من نسبة كبيرة من البطالة، حيث تصل بطالة الغجر خصوصا في فئة الشباب لأكثر من 90%. لذلك ترى كثير من الغجريين يعملون، أي يعمل أطفال عوائل الغجر بالتسول، أو يعملون في مهن زراعية للحصول على قوت العيش. إضافة لذلك ترى الكثير من الشباب، شباب الغجر، يعملون في الحدادة أو في مقاولات البناء أو في تصليح الشوارع، أو يعملون في مهنة الزراعة. بالتالي هذا يدل بأن هناك نقص كبير في التعليم. لماذا الغجر ليس لديهم أي تمثيل سياسي في المجتمع؟ لماذا الحكومة العراقية لا تغطي قصصهم والقنوات العراقية لا تذهب لهذه القرية، قرية الزهور؟ لماذا لا يوجد رقم رسمي يخص أعداد الغجر أو النازحين؟ هل هو جزء من سوء الإدارة والفساد الذي يمارس في مؤسسات الدولة؟ وهذا التساؤل مهم، لماذا لا تحاول الحكومة العراقية أن تصل لهذه القرية، قرية الزهور التي تتواجد في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية أي جنوب العراق؟ لماذا لا تذهب لكي تساعد هؤلاء الغجر وتحاول أن ترفع عنهم بعض المعاناة وتحاول أن تطور من قدرات الشباب وأن توفر لهم فرص العمل وفرص التعليم وأن تبني مستشفيات ومدارس لكي يظهر جيل واعي من الغجر؟ إضافة لذلك لا أعلم لماذا الحكومة العراقية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحاول أن تخفي أعداد الغجر المتواجدين في الديوانية، وحتى هي لا تعتبرهم نازحين في داخل البلاد أي العراق، وهي أيضا لا تضعهم ضمن المكونات المجتمعية الموجودة في العراق. وإضافة لذلك هذا تساؤل مهم جدا يجب أن تجيب عليه المنظمات الإنسانية والمراكز البحثية والقنوات الإخبارية والإعلامية، بأنها لماذا لا تصل إلى الغجر ولا تغطي قضاياهم وقصصهم وطقوسهم وثقافتهم؟ أعتقد بأن وزارة التخطيط أو وزارة الإسكان مسؤولتين عن قصة الغجر في العراق، لأنهما لا يصلون إلى هذه المناطق، وحتى عندما يذهب الإعلاميون أو الصحفيون للحديث عن الغجر مع المسؤولين سواء في البرلمان العراقي أو سواء في الحكومات العراقية المتعاقبة لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة تحصي أعداد الغجر، وهذا صراحة يدل على وجود إهمال كبير حكومي، وبنفس الوقت هذا إقصاء وتهميش بحق شريحة ومكون مجتمعي يعيش في العراق ويعاني من أزمات كثيرة طيلة السنوات السابقة. وهذه أيضا مسؤولية كبيرة على المجتمع. المجتمع لماذا لا يحاول أن يصل إلى الغجر ويحاول أن يعرف الناس بثقافاتهم بعاداتهم بتقاليدهم، أو على الأقل ينقل معاناتهم إلى الحكومة العراقية وإلى المجتمع الدولي لكي يكون هناك تحرك من داخل المنظومة السياسية ومن داخل الوزارات الخدمية لكي تحاول أن تراعي ظروف الغجر؟ صراحة يبدو بأن المجتمع أيضا هو مسؤول عن إقصاء وتهميش والتمييز الحاصل ضد الغجر في العراق. الغجر هم بشر وهم مكون أصلي في العراق عمره أكثر من 133 عام، وهم يعيشون أسوأ حالات الفقر والجوع والعوز، ويعانون من إهمال كبير طيلة السنوات السابقة. عدم دمج الفئتين في المجتمع ألا يساهم في تغذية الروح العدائية وبالتالي الجرائم ستزيد في المجتمع؟ وهناك مشكلة جدا كبيرة ربما تؤدي إلى العنف وإلى الانتقام بسبب تهميش وإقصاء الغجر، حيث لا يملكون شهادات جنسية ولا يملكون هويات ثبوتية ولا يملكون أي أوراق رسمية قانونية، دائرة الجنسية ودائرة الأحوال المدنية لا يساعدوهم في تقرير حق المصير وتقرير الحياة، وأيضا لا يشعرهم بأنهم مواطنون عراقيون ولديهم حقوق في العراق. وحتى كثير من الأطفال الذين تم إنجابهم من قبل عوائل الغجر عندما تذهب هذه العوائل إلى الدوائر الحكومية لإصدار شهادة الجنسية ولإصدار هوية الأحوال المدنية، للأسف الشديد كثيراً ما يتعرضون للطرد من الدائرة الحكومية، ويتم إلصاق أقسى عبارات التهميش والعنصرية بحق الغجر، وهذا يجب أن تنتبه عليه الحكومة العراقية، ويجب أيضاً أن تنتبه عليه المنظمات الإنسانية. بالتالي هذه مشكلة كبيرة جداً، لأنه حتى مديرية البطاقة الوطنية أو ما تسمى بالبطاقة الموحدة في الديوانية أي محافظة القادسية لا يتعاونون مع الغجر، بالتالي هذه مشكلة كبيرة على على على المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تتحرك قليلاً وأن تحاول أن تساعد هؤلاء الغجر المتواجدين أيضاً حتى في محافظات متفرقة، متواجدين أيضاً بعض العوائل منهم في محافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد، بالتالي الغجر متواجدين في ديالى وفي الديوانية، ولكن ما زالت المعلومات غامضة تجاه مصير الغجر في العراق. وبنفس الوقت المجتمع أيضاً مسؤول بأنه يعتبر البشر هم عبارة عن متسولين وعبارة عن عن عن عن, عن أطفال شوارع وعبارة عن نساء، للأسف الشديد نساء ليل أو نساء يعملن في المراقص وفي الملاهي، بالتالي هذه النظرة القديمة ستؤدي إلى العنف والتطرف والانتقام في يوم من الأيام، والعراق لا يتحمل مزيد من الصراعات والنزاعات ما بين المكونات المجتمعية، كفانا حروب وصراعات خارجية، كفانا طائفية، كفانا حروب داخلية، كفانا انتقامات وتطرف وعنف ودماء في البلد، فالوضع لا يتحمل بأي شكل من الأشكال للأسف الشديد. وأقولها يعني بكل حزن بأن يتم إطلاق لفظة الكاولية على سكان الغجر وكأنهم لا يفقهون سوى مزاولة الرقص والغناء، ويتم النظر إليهم بطريقة دونية من المجتمع وحتى من الحكومة العراقية ووزاراتها ودوائرها. هذه مشكلة جدا كبيرة صراحة، ويجب أن يتم حلها، ويجب أن يتم تحريك الرأي العام وتحريك القنوات الفضائية والإعلامية والوكالات الإخبارية الصحفية بأن تغطي قضايا وقصص الغجر وتحاول أن تحقق مطالبهم بالحصول على الجنسية وهوية الأحوال المدنية، وأن أن أن أن يتم مد الخدمات الصحية والتعليمية والطبية إلى إلى إلى هذه المناطق. بالتالي الغجر هم بشر ولديهم حقوق، وعلينا جميعا من مختلف اختصاصاتنا وأدوارنا في المجتمع أن ندافع عن مكون الغجر، لأنه مكون قديم في العراق ولديه حقوق ويعاني من أزمات ومشاكل طيلة السنوات السابقة. بالعراقي مع سجاد. انتظرونا كل اثنين في بودكاست جديد نتحدث فيه عن قصص لم تروى ولم يسلط الضوء عليها في العراق. تابعوا بودكاست بالعراقي معي أنا سجد الجبوري.